بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قال: ولأنه عليه السلام أعلم لقوة حدسه وملازمته للرسول صلى الله عليه وآله، ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي. واستند الفضلاء والعلماء في جميع العلوم إليه، وأخبره عليه السلام بذلك. أقول هذا هو الوجه الثاني في بيان أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه عليه السلام أعلم من غيره فيكون أفضل. كان البحث في المسألة السابعة في أن علي عليه السلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. الوجه الأول الدال على أفضليته سلام الله عليه، قال: وعلي عليه السلام أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها، ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها من مغازي النبي صلى الله عليه وآله. هذا الوجه عبر عنه الشارح العلامة الحلي رحمه الله بقوله أن الفضائل إما نفسانية أو جسمانية بدنية، فكان ناظرا إلى شجاعة الإمام عليه السلام، حتى أني وجدت بعض الأعلام قد كتب في رسالته العملية كرسالة فتوائية يفرق فيها بين من يتصدى للإفتاء والتقليد وبين من يتصدى لقيادة الأمة بعنوان ولاية الفقيه، فيشترط في الثاني الشجاعة اللازمة، التدبير والشجاعة اللازمة شنو لهذا المنصب الحساس والخطير. أما بالنسبة إلى الإفتاء وبيان المسائل الشرعية فلا يشترط ذلك، ومهما يكون الفضائل إما نفسانية وإما جسمانية. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أكمل وأفضل من باقي الصحابة في كلا الموردين، ما يرتبط بالفضائل البدنية والجسمانية، حيث ظهرت شجاعته في مغازي النبي صلى الله عليه وآله كوقعة بدر وأحد والخندق وخيبر وغير ذلك، حتى أنه سلام الله عليه في وقعة خيبر اقتلع ذلك الباب الذي يعجز عنه أشداء الرجال، ودحاه أذرعا الإمام سلام الله عليه، اقتلع باب خيبر وجعله جسرا على الخندق يمر عبره المسلمون، فلما انصرفوا أخذ الإمام عليه السلام تلك البوابة إذا صح التعبير باب خيبر، أخذه بيده اليمنى ودحاه في الأرض أذرعا، وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله 70 رجلا، يعني شجاعة الإمام سلام الله عليه، وقال والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية. وإذا كان أكثر جهادا فضل الله المجاهدين، بعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بعد في سبيل الله. وإذا كان أكثر جهادا كان أفضل من غيره وأكثر ثوابا، الأفضلية يعني كثرة الثواب. ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة علي يوم الخندق يوم الأحزاب خير من عبادة الثقلين، أو تعدل عمل أمتي إلى يوم القيامة كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وغير ذلك مما يدل على أفضليته سلام الله عليه على جميع الصحابة، بل هو لا يقاس به أحد من هذه الأمة، لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، كما نطق به سلام الله عليه في روائع نهج البلاغة. وإنما يقاس بالأنبياء، بل سادات الرسل، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح أول أولي العزم وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى كما أخرجه البيهقي في سننه، جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد، زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد. الوجه الثاني للاستدلال، ومن هنا يبدأ البحث، الوجه الثاني للاستدلال على أفضليته عليه السلام بيان الكمالات النفسانية، الكمالات العلمية العقلية الروحانية ونحو ذلك من هذه التعابير. وقد صح في الحديث بل تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا الحديث من الأحاديث المقطوع بصدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، من القطعيات دراية وليست مجرد رواية خبر أحد، كلا وألف كلا. وممن أخرج هذا الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها الترمذي، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن حجر في صواعقه المحرقة، وفي كتاب مصابيح السنة، وفي كتاب المناقب لابن المغازلي وغير ذلك من المصادر، جامع الأصول لابن الأثير. وقد اعترف الفضل بن روزبهان الذي كتب كتاب يرد فيه على العلامة الحلي، العلامة الذي هو شارح تجريد الاعتقاد كشف المراد الذي نحن بصدد دراسته ومباحثته، كتب كتاب نهج الحق وكشف الصدق، كتاب عقائدي شبيه بكتاب التجريد. فرد عليه الفضل بن روزبهان من علماء السنة قبل عدة قرون من هذا الوقت، وجاء القاضي نور الله السستري الذي هو جد السيد المرعش النجفي المرجع الذي كان معاصرا إيه للإمام والسيد القلبيقاني والسيد شرعت مداري والسيد أبو القاسم الخوي زعيم الحوزة العلمية في ذلك الجيل، الجيل الماضي من المراجع، مرعش النجفي، آية الله العظمى آية مرعش النجفي، توفي سنة 1411 هجرية في شهر صفر. جده قاضي نور الله التستري الشهيد اللي قتلوه أي النواصب والمبغضين لأهل البيت وأحرقوا جثته، كتب إحقاق الحق، موسوعة عقائدية أو عقدية زي ما يقولها الأيام، مو مهم، أنا أسهل على لساني، موسوعة عقائدية، بحث عقائدي، إحقاق الحق في عدة مجلدات يرد على تخرصات ومغالطات الفضل والرزبها، وعلق عليه سيد المرعشي النجفي رحمه الله. الفضل بن رزبهان اللي طرينا الآن قد اعترف بوجود هذا الحديث، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أين؟ في كتاب صحيح الترمذي، اعترف بوجود الحديث وبصحة الحديث وصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم قبل لحظات عدة مصادر معتبرة من كتب علماء السنة، صحيح الترمذي، تاريخ الخلفاء للسيوطي، صواعق بن حجر، ذيل اللي علقوا على الكتاب وطبعوا مؤخرا يقولوا مثلا في الهامش هذا حديث ضعيف أو ما موجود أصلا في كتاب ترمذي، وهذه من شنو؟ لا، هذه من الخيانة العلمية والتحريفات، يعني تلاعب بالكتب والمصادر المعتبرة، شايلين هذا الحديث من كتاب الترمذي علما إيه المطبوع حديثا ومؤخرا، علما أنه إذا لاحظوا حاشية إلهيات التجريد للأردبيلي في الهامش الذين أشرفوا على تحقيق الكتاب ذكروا أنه قلما يوجد في الروايات المتواترة، في الروايات المتواترة التي تفيد القطع واليقين، قلما يوجد في الروايات المتواترة حديث يبلغ من كثرة طرق النقل وتعدد طرق النقل والأسانيد ما بلغه حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومع ذلك لا تجده الآن في المطبوع حديثا من صحيح ترمذي. قال ولأنه عليه السلام أعلم لقوة حدسه ولملازمته للرسول صلى الله عليه وآله، وقد قال رسول الله أو قال أمير المؤمنين سلام الله عليه عفوا علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. قال ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع، ونقلنا حديث حينما استدللنا بالآية يقول لي سلمان قال له الإمام، بس حبيت أذكرهم بهذه الآية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لما جيء برجل قد شرب الخمر في المدينة المنورة في أيام خلافة أبي بكر، فتحيروا ماذا يصنعون، معضلة ليس لها إلا أبو الحسن، فأشار عمر على أبي بكر وقال ندعو عليا، قال لا هذا هو شلون تدعو عليا، احنا نروح له مسألة. فالإمام سلام الله عليه قريشي أبو بكر اعترض على هذا الرجل، كيف تشرب الخمر وهي محرمة في الإسلام؟ قال أنا ما سمعت هذا الحكي. شبهة حكمية تحريمية لأجل فقدان النص، هذه اللي وقع فيها خلاف بين علمائنا الأصولين والأخبارين محدثين ومجتهدين. شبهة حكمية لأجل فقدان النص، هل شرب التتن جائز أم لا؟ فعلماء الأصول يقولون بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل على التحريم في هذه الواقعة المشكوكة نجري البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان وحجة، ونقلا لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. شلون تشرب وهي محرمة؟ قال ما يدري. فالإمام سلام الله أمر بأن يطاف به في ذلك الحي زرنوق زرنوق ودار دار وبيت بيت افتروا به، لأن هناك واحد تلا عليه آية تحريم شرب الخمر أم لا، فما أحد شهد، فحينئذ عفى عنه سلام الله عليه. الشاهد هنا ما يدري، لا يدري، هذا الرواية موجود في الكافي المجلد السابع أنه باب من شرب الخمر وهو لا جاهلا بالحكم لا يدري، جهله يكون عذرا له. وأيضا أخرج هذه الأحاديث الحر العامل في الوسائل لعله مجلد 28 أظن، والله العالم. فالشاهد هنا يقول أبو الأسود الدؤلي حينما سئل ما الدليل على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل. وقال النبي صلى الله عليه وآله، طبعا أكو قضايا احنا ما تعرضنا لها مراعاة لبعض المشاعر في الأدلة الدالة على عدم شنه إمامة أي فلان وفلان، منها قول الماتن طوسي رحمه الله ولقوله يعني أبو بكر قال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم وغير ذلك طبعا مما قد لا تتحمله بعض النفوس والعقول. بعد ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار، ولم يعرف الكلالة، يستفتون قل الله يفتيكم الكلالة، ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة واضطرب في أحكامه، ولم يحد خالد بن الوليد على قضية زوجة مالك بن نويرة ولا اقتص منه، لأنه بعضهم يقول لك زنى بامرأته، لا هو اغتصب زوجة مالك بن نويرة في تلك الليلة ليلة قتله وضاجعها فلم يحده على هذا الفعل الشنيع ولا قتله بالقصاص، وأشار عليه عمر بقتله وعزله فقال لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار، ومن هنا لقب سيف الله المسلول. وسئل عن الكلالة فلم يعرف ما يقول فيها، ثم قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والحكم بالرأي والمقاييس باطل. فالغرض، وقال النبي صلى الله عليه وآله أقضاكم علي، واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه وأخبره عليه السلام بذلك. أقول هذا هو الوجه الثاني في بيان أن علي عليه السلام أفضل من غيره، كمالات العلمية، فضائل النفسانية، وهو أنه عليه السلام أعلم من غيره فيكون أفضل. أما المقدمة الأولى فيدل عليها وجوه. الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره. وجه الأول أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، لهذا عند الفلاسفة يتكلموا عن مراتب العقل ومراتب التعقل، يقولوا العقل الهيولاني صفحة بيضاء ما بها شيء، عقل الهيولاني مرتبة الأولى. مرتبة الثانية إذا درستوا فلسفة منظومة وبداية الحكمة ونهاية الحكمة، هنا بعض الأخوة كانوا يعني دورة كاملة بداية الحكمة والآن يحضرون في درس التجريد. العقل الهيولاني مرتبة الأولى. المرتبة الثانية العقل بالملكة، يعني انقداح البديهيات الأولية في الذهن، اجتماع النقيضين محال وإلى آخره. بعدين يقولوا شنهم العقل بالفعل، يعني حصول البديهيات والنظريات في القوة العاقلة، وهذه على اختلاف مراتبها التشكيكية، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف، لأن العلم نور يحذفه الله في قلب من شاء. والمرتبة الرابعة اللي عبر عنها العقل المستفاد، العقل المستفاد. وقد ورد في رواية الكافي أنهم عليهم السلام يزدادون، ولولا أننا نزداد لنفذنا عندنا. العلم المستفاد يعني أن يكون كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، عالم بما في الملك والملكوت بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تستغرب هذا المسيح ينبههم حتى بما يدخرون في بيوتهم. وهذا أصف ابن برخية لما تكلم عن الفضائل الجسمانية قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعن لسان عيسى بن مريم عليه السلام أبرأ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ما يعبر عنه أحيانا بالولاية التكوينية، قدرة تكوينية. فالغرض قال أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، يعني اللي عند قوة الحدس يقول ابن سينا إلى درجة عالية جدا، تصبح لديه المجهولات والمغيبات يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يعني تسأل على البداهي يجاوب. شلون مثلا المرجع المجتهد المحقق يكون مستحضر للمسائل والتطبيق الكبريات على الصغريات، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، يعني ما يحتاج أنه كل شوية وباراجع وباطالع وباشوف الأدلة، لا، عند قوة من الحس بحيث سبحان الله كأنه ينظر في شاشة سكرين لوح من نور فيجيب على البداهة. هذه قوة الحدس. إذا بلغ في الذكاء هذا في العلوم موجود، يعني واحد مثلا في علم الرياضيات معادلات التفاضلية اللي يسموها differential equations مثلا، أو في الرياضيات عليا عقلية جبارة مثل أينشتاين مثلا صاحب النظرية النسبية، أو ماكس بلانك أو غيرهم مثلين اللي هم علماء الفيزياء وفيزياء النووية وغير ذلك، فعند قوة حدس أصعب المعادلات الرياضية يجاوب عليها بذكاء وبسرعة على البداهة. واحد لا والله في الامتحان شنو مثلا متيف على قولتها عبصت المعادلات درجة أولى وثانية، فها واضح الآن قوة الحدس. شنو المراد؟ تشوف مثلا ذاك الطفل اللي يسموه الطفل المعجزة في أيامه، وإن كان هو تعمم الشيخ بهجت، شفت أنا بعض الصور سيد محمد حسين طباطبائي، أنه طفل يعني 3 أو 4 سنوات عمره، شنو حافظ القرآن ويستحضر هذه الآية وهذه الصفحة الفلانية وما قبلها وما قوة الحدس، واضح الآن؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنه عليه السلام كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس، يعني بلغ المرتبة العليا من الحدس، ونشأ في حجر رسول الله، هذا هم دليل علمي واستقرائي ترى، يعني مو أنه يجب أن يكون عالما ومصادرات تقول لي أنا ما أقبل به المصادرات، لا دليل علمي. فإنه عليه السلام قال ولقد كنت أتبعه اتباع الفصين أثر أمه، يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، خطوة نهج البلاغة. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ونشأ عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازما له مستفيدا منه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل الناس وأفضلهم، خير الخلق بعد أجمعين من الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل يكون الفعل أقوى وأتم. هذا فلسفة هذا الحكي، يعني قابل تام القابلية، القابل تام القابلية، والفاعل تام الفاعلية، المقتضي موجود والمانع مفقود، فحينئذ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومع حصول القبول التام يعني استعداد تام، قابلية القابل، والله تعالى فياض على الإطلاق لا بخل في ساحته، ومع حصول القبول التام والمؤثر الكامل المقتضي يكون الفعل أقوى وأتم. شلون لما يجيبك أمثلة حسية تريد تحمي الحديدة، نار شديدة وقابلية تامة وماكو أي مانع، فحينئذ يكون التأثير أقوى وأتم. وبالخصوص خاصة إذا عرفنا هذه، وقد مارس عليه السلام المعارف الإلهية من صغره، وقد قيل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا برهان للمي، يعني من المعلة إلى المعلول، يفيد القطع واليقين. هنا بالمناسبة لما قال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، نقرأ بعض الروايات تيمنا وتبركا، كتاب فضل العلم المجلد الأول من أصول الكافي للكليني رحمه الله، باب ثواب العالم والمتعلم، حتى نأخذ بعض الجوانب التربوية والروحية. الرواية الأولى صفحة 34، باب ثواب العالم والمتعلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، رواية معتبرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المشمولين بهذا الحديث الشريف، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. فلهذا هم عليهم السلام مختلف الملائكة، يهبط الوهم مختلف الملائكة معدن العلم، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. الحديث هذا الكافي، أصول الكافي. بعد بعض الروايات التربوية باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، حديث رقم 7 مولانا عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واع، إلا لعالم مطاع أو مستمع واع، وتعيها أذن واعية. كذلك عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد، مو أفضل من 70 عابد، من 70,000 عابد. وكذلك عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا، خصوصا الأيام أو الفضائيات وإنترنت ممكن أن تصل هذه المعارف إلى أسماع الناس. قال: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1,000 عابد. بعد مولانا أكو آداب لطلب العلم، صفحة مولانا 39 هناك حديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال، صفحة 39 أصول الكافي، باب مجالسة العلماء وصحبتهم، محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي. وكذلك مولانا صفحة 48 حديث رقم 2 باب النوادر كتاب فضل العلم، هذه روايات حديث تربوية نافعة، لأن مع الأسف في المدارس الأكاديمية تشوف مثلا بعض التلاميذ الطلاب اللي يسخر على المدرس واللي رامي عليه طبشور واللي ما أدري شو مسوي الحوزات العلمية حبيبي. لا أول كانوا أيام ما كنا يعني ابتدائية أتذكر الأهالي يشتكون للمدرس بالخيازرين كسرها على طلاب، الحين صار بالعكس الأساتذة هم اللي يشتكون طلاب، والله المستعان. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة. يعني بعض المدرسين بعدهم في البحث والدرس ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المدارات، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. كذلك مولانا نحتاج احنا مثل هذه الروايات تربوية. صفحة 61، لأنه يرتبط بمناسبة البحث، الحديث رقم 8، كتاب فضل العلم. الرواية عن عبد الأعلى بن أعين، حديث رقم 8، أصول الكافي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نقطة كثيرا ما كان يؤكد عليها الأئمة عليهم السلام، أنهم أبناء رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، حتى بعض الخلفاء كان يحتج على الأئمة أنه شلون تقول أنا ابن رسول الله، يا هارون الرشيد ويا الإمام الكاظم ومع الإمام الرضا في مناظرات مع المأمون العباسي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أعلم كتاب الله. يعني نحن نتكلم عن مصادر العلم والمعرفة، تبيانا لكل شيء لا يمسه إلا المطهرون. قال: قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدء الخلق، وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. اللي قلنا من شوية قوة الحدس في أعلى مراتبها. إن الله يقول فيه تبيان كل شيء. وعن إسماعيل بن جابر، حديث رقم 9، نبي عبد الله عليه السلام قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه. قال: وقد مارس سلام الله عليه المعارف الإلهية من صغره. راجع نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. ينحدر عني السيل يقول، ولا يرقى إلي الطير. الوجه الثاني أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم، الخلفاء الأوائل خصوصا الخليفة الأول والثاني، ويكفيك حديث لولا علي لهلك عمر، أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم، وربما أفتى بعضهم بالغلط وكانوا يراجعونه في ذلك، ولم ينقل أنه عليه السلام راجع أحدا منهم في شيء ألبته، نيفر مطلقا. وكذلك هم بالمناسبة لم ينقل أن إماما من أئمة أهل البيت عليهم السلام سئل في مسألة أو عن مسألة فتلكأ في الجواب. وخير شاهد على ذلك مناظرة قاضي القضاة يحيى بن أكثم مع الإمام الجواد سلام الله عليه، وذلك يدل على أنه عليه السلام أفضل من الجماعة. يعني الآن بالله عليك طالب علم مبتدئ، يعني يدرس مقدمات، يعني يكون أفضل من السيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ الأنصاري والسيد أبو القاسم الخوئي والسيد البرجردي والسيد محسن الحكيم؟ يصير هذا أصلا؟ يعني المقارنة لا تخلو من تأمل. يعني أردت أن تمزحه فعبته إذا بتقول بأنه المقدس الأردبيلي ولا الشيخ الطوسي ولا الشيخ مفيد أعلى من حبيب مثلا داعيكم، ما يصير الحكي هذا. الوجه الثاني أن الصحابة كانت تشتبه الأحكام عليهم، قرأنا إلى أن قال وذلك يدل على أنه أفضل من الجماعة، فإنه نقل عن أبي بكر الخليفة الأول أن بعض اليهود لقيه فقال له أين الله تعالى، فقال على العرش، فقال اليهودي إذن خلت الأرض منه حيث اختص ببعض الأمكنة، فانصرف اليهودي مستهزئا بالإسلام، فلقيه علي عليه السلام فقال له هذا الحديث الشاب الأمراض عندهم كلبين بهاي الحجاية كثيرا، إن الله أين الأين فلا أين له، تراجع أصول الكافي توحيد الصدوق ونهج البلاغة إلى آخر الحديث. فأسلم اليهودي على يد الإمام عليه السلام، وسئل عن الكلالة خليفة الأول أبو بكر، وسئل عن الكلالة والأب فلم يعرف ما يقول حتى أوضح علي عليه السلام الجواب، وسئل عمر عن أحكام كثيرة فحكم فيها بضد الصواب. فمشهور عنه، وهذا أنا أسمعها كثير من السلفيين، أصابت امرأة وأخطأ فراجعه فيها علي عليه السلام فرجع إلى قوله. وقيل أنه قد تفوه 70 مرة أحصي عليه بهذا المضمون، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لها لك عمر، معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، ونحو ذلك. قال وأمر عمر برجم امرأة مجنونة زنت، فرده عليه السلام بقوله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فقال لولا علي لهلك عمر. وولدت امرأة لستة أشهر، فأمر عمر برجمها، فقال له عليه السلام إن أقل الحمل 6 أشهر، بقوله تعالى وفصاله في عامين، وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا جمعت الآيتين طلع النتيجة أن أقل الحمل 6 أشهر. وأمر عمر برجم حامل، فقال له علي عليه السلام إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل، فامتنع، وغير ذلك من الوقائع الشهيرة. الوجه الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أقضاكم علي، والقضاء يستلزم العلم فيكون أفضل منهم، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي، اقرأه بعد نهج البلاغة، وقد جلست مجلسا لا يجلس فيه أبواب القضاء. الرابع، الوجه الرابع، يقول استناد العلماء، تقرأها هذه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي. الوجه الرابع، استناد العلماء بأسرهم إليه عليه السلام، فإن النحو، علم النحو، مستند إليه. لما سمع أبو الأسود الدؤلي ابنته تقول ما أجمل السماء، الشكل حاجة من هالقبيل، فقال أنت الآن سؤال أو تعجب؟ قال تعجب. فقال لها قولي ما أجمل السماء وافتحي فاكي. وجاء مسرعا إلى الإمام فعلمه الإمام سلام الله عليه أصول علم النحو العربي، وكذا أصول المعارف الإلهية وعلم الأصول. فإن أبا الحسن الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة أهل السنة، هو تلميذ أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة. فإن أبا الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين وغير ذلك. 40 سنة كان على مذهب المعتزلة، وبين عشية وضحاها صار أشعريا منكرا للحسن والقبح العقليين والقواعد العقلية التي يقول بها المعتزلة والعدلية، وصنف كتابه مقالات الإسلاميين وغير ذلك. فإن أبا الحسن الأشعري طبعا له مكانة كبيرة، الإمام الحسن الأشعري في نفوس أهل السنة خصوصا في مصر وعلماء مصر وعلماء الأزهر الشريف. فإن أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من المعتزلة، وكافة المعتزلة ينتسبون إليه ويدعون أخذ معارفهم منه. لهذا تشوف اهتمام العلامة الحلي كثيرا بآراء أبي علي الجبائي هنا في كشف المراد، قال أبو علي الجبائي كذا وقال ابنه كذا. وأهل التفسير رجعوا إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس، وأهل التفسير رجعوا إلى ابن عباس فيه، وهو تلميذ علي عليه السلام وله مواقف مع الإمام سلام الله عليه في علم التفسير وروايات. والفقهاء ينتسبون إليه، إلى عبد الله بن عباس. والخوارج مع بعدهم عنه وبغضهم له عليه السلام ينتسبون إلى أكابرهم، وهؤلاء كانوا تحت منبر الإمام، من أمثال الأشعث بن قيس الكندي رأس المنافقين في الكوفة الذي تآمر على الإمام. ذات مرة يقول لهم الإمام في الخطبة في قضية التحكيم، قلت لكم هذه خدعة من عمرو بن العاص، وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المقبلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك، يقول لمعاوية ابن اللئام، كلبس الخواتم في الأنملي، ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمالي، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي. هذا من الشواهد على أفضلية الإمام. ذكر عمرو بن العاص يقول نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحل. ومع ذلك الإمام سلام الله عليه قال له يا ابن اللعين الأبتر، والشجرة التي لا أصل لها ولا فهد موجود منهج البلاغة، ما يدريك ما علي من مالي، منافق ابن كافر، إلى آخر كلامه عليه السلام. يقول فخفض إليه الإمام بصره من على المنبر وقال له، خاطب الأشعث بن قيس يلي أم بنت جعدة بنت الأشعث وأخو محمد بن الأشعث، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم بيدي عطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد. الوجه الخامس أنه عليه السلام أخبر بذلك في عدة مواضع، كقوله عليه السلام سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض، وقوله سلوني قبل أن تفقدوني وغير ذلك. وقال عليه السلام والله لو كسرت لي الوسادة أو ثنيت لي الوسادة وجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، وذلك كله يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع، توراة وإنجيل وزبور وغير ذلك والقرآن والفرقان. وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما نقل عنه سلام الله عليه من أصول العلم، ولقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.